هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله ومخافته ورجائه وحبه سبحانه، وأسأل الله لي ولكم حسن الاعتقاد وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبر الصدق وحسن الخاتمة والستر في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يحرم وجهي ووجوهكم ووالدينا والمسلمين من النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار، وأن نسأل ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وولي ذلك والقادر عليه. وإني أحبكم في الله، راجيا من الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه، وينادي على رؤوس الأشهاد: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء يوم القيامة. وإني لمسرور جدا بلقاء هذا معكم مساء كل سبت، وهي نعمة من الله لا تقدر بثمن، إذ أرى الآباء والأبناء يلتقون سواء في بيت من بيوت الله، ويصبحون روادا لهذا البيت، قلوبهم معلقة بالمساجد من الذين يظلهم الله في ظل عرشه. فنسأل الله أن يجعلنا من رواد بيته، من الذاكرين الرافعين لهذه البيوت، وولي ذلك والقادر عليه، وأن يملأ قلوبنا محبة وأخوة وإيمانا وإسلاما وصفاء، وأن نتعاون إذ ينشط الأبناء بطاقة الفتوة والشباب إلى الخير، بتوجيه الأبناء، بتوجيه الآباء ذوي الخبرة وذوي الفهم والتجربة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وكنت حضرت لكم درسا في صفاء القلوب واختيار الكلمة الطيبة، ولما دخلت المسجد قرأت هذا المنشور الذي يتكلم حول هدم المستشفى الأمريكي مركز التبشير القديم، والجدل الذي دار عليه على صفحات الصحف، حيث أن كتب بعض الكتاب المشهورين يرفض قرار البلدية في هدم هذا المستشفى واعتباره معلما من معالم التراث الكويتي ويجب أن يحفظ، وما كتبته مجلة المجتمع حيث أنها اعترضت على مثل هذه الكتابات في الصحف، وقالت أن هناك مساجد كثيرة في الكويت هدمت وجرفتها الجرارات بسبب العمران وامتداد العمران وتقسيم المناطق، فمن باب أولى أن يهدم هذا المستشفى الذي كان مبعوثا بإرسالية أمريكية تبشيرية، وهذا معروف. أيضا نحن لا ننكر الجميل الذي قدمه هذا المستشفى من علاج حيث لم يكن في الكويت علاج، ومن طب حيث لم يكن في الكويت طب، ومن وعي صحي حيث لم يكن هناك وعي صحي، ولكن هذا في جانب. والرسالة التي جاء من أجلها في جانب آخر، فلا يوجد مواطن كويتي ينكر أن هذا المستشفى جاء للتبشير بالدين النصراني. ولما قرأت هذا المنشور الموجود في المسجد هنا عدت بالذاكرة إلى الوراء، وتذكرت أحداثا وقعت لي أنا شخصيا ولوالدي مع هذا المستشفى، مستشفى الأمريكاني، حيث أن والدي رحمة الله عليه أصيب بمرض في الغوص، ضربتهم صاعقة، كانوا داخلين في شط العرب ويحملون التمور، وكانت هناك سفينة كويتية موجودة معطلة تحتاج إلى يعني بعض التصليح فقال ربان السفينة اللي هو الناخذة، قال للناخذة اللي فيها فيها والدي، في السفينة التي فيها والدي، بأن يساعده فيجر معاه المحمل حتى يطلعه من البحر الضخم إلى المكان العميق. ولكن مع الأسف، وهذا ليس من عادات الكويتيين، أن الناخذة كان مستعجل وكان محمل بضاعة ثقيلة وكان يريد السفر عاجلا، فقال لصاحب السفينة المعطلة: انتظر لما تسجل ماية وبعد ذلك أسحبك إن شاء الله. لكن هذا الناخذة ما وفى بعهده، إذ خطف بالليل وراح وترك صاحب الذي عهده. والدي يقول: فلما خرجت السفينة من الخليج العربي جاءت سحابة فوق السفينة فبرقت ورعدت ونزلت منها صاعقة على دقى الإشراع مال مركبهم فاحتار كله. فكان والدي ممن أصيب بهذه الصاعقة، إذ أصيب بمرض أشبه ما يكون بالشلل. وكان البحارة يلومون الناخذة ويقولون له: لو أنك يعني سحبت هذا الرجال المسكين في سفينته وساعدته لما حدث لك هذا. الشاهد أن والدي عادوا به إلى بيته وأصبح مقعدا لا يستطيع المشي، وأكل كل ما عنده من مدخرات حتى أصبح يخرج يزحف إلى الشارع لعل يعني يجد من يجود عليه بكسرة الخبز. ولما بلغت به هذه الحالة وامتد مرضه سنين طويلة، يمكن 10 سنوات وهو جالس في البيت بلا علاج، وصفوا له شيخا من المتدينين يقرأ على الناس الآيات والأحاديث فيشفون، واستدعي ذلك الشيخ يسمونه الملة. فجاء الملة وأول ما سأل والدي مع الأسف الشديد: كم تدفع على هذه القراءة؟ فقال والدي: أنا يعني فقير وما عندي في جيبي إلا نص ربية، وهذه يعني اللي راح أنا آكل أنا والدتي فيها، يعني طعامنا وشرابنا بالنص ربية هذه. قال: هذه ما تكفي القراية، أنا ما راح أقرأ عليك لما تدفع كذا وكذا. وفعلا طلع الملة وما قرأ على الوالد شيء، فالوالد لي تولدت عنده ردة فعل عنيفة كمريض ومرض 10 سنوات والفقر، ويأتي هذا بكلام أو ينفخ نفخات يأبه أن يقرأ على مسلم. هذه ولدت عند ردة فعل عنيفة جعلته يكره الدين ويكره المدينين ويكره المطاوعة ويعني شيء ما تتصور، وأصبح بهذه الحادثة دائما على لسانه. والوالد رحمة الله عليه أوتي من الفصاحة وأوتي من البسطة في اللسان، وكان ذكيا إذ يقول الشعر ويضرب الأمثال، فسلط تلك الطاقة على المدينين بسبب هذا الموقف الذي وقفه ذلك الرجل. المهم، مرت الأيام ويقدر الله سبحانه وتعالى، ويأتيه رجل يقول له: لماذا لا تذهب إلى المستشفى الأمريكاني الذي يمدحونه الناس ويتكلمون عنه عند علاج، وهو الآن يعني فيه طبيب اسمه سكدار وفيه أدوية إلى آخره. فقال الوالد: أنا بيتي في المرقاب وشو يوديني حق الأمريكاني هناك على البحر؟ ما كانت على أيامهم وسائل مواصلات موجودة إلا العربائن يعني وبعض السيارات اللي تنعد على الأصابع عند ناس معروفين، منها المستشفى نفسه كانت فيها سيارة عند الدكتور سكدار. الشاهد أن الوالد عند أذان الفجر زحف على فخذيه من المرقاب إلى المستشفى الأمريكاني، فما وصله زحفا إلا قبيل الظهر، وكان الفصل صيف. فتعليك عاد أنت أن تتخيل هذا المشهد. يقول: فلما وصلت إلى جدار المستشفى لم يبق فيه قطرة ماء، لا في فمي ولا في عيني ولا في جسمي، أحسست أن الشمس تحرقني وأنا أموت، حتى ما أستطيع أن أتكلم وصرخ وأنادي إلا أنني دنيت من الجدار ونمت وبدأت أتشهد حتى يأتيني أجلي تحت الجدار. يقول: ثم أغمي علي وظنيت أني مت، بعد الإغماء خلاص ما أدري ماذا حدث لي، إلا أني أنا فتحت عيني وإذا أنا في البيت وبجواري جواه. يقول: فسألت الناس اللي كانوا يدخلون يتعالجون ماذا حدث. يقول: فقالوا لي ان الدكتور نظر، جاءوا ناس قالوا له: في واحد طايح تحت الجدار، فنظر من الشباك فشافه فنزل معه المغمدين والسفتر وأحضروا المحفة وحملوه بها ودخلوا به، ثم بعد ذلك شخصوا تشخيص كامل وعرف المرض وأعطاه حقنه، ثم بعد ذلك وأعطاه الدواء وحمله بسيارته الخاصة ووصل إلى البيت. يقول المؤلف: بعد ما وضعت إيدي في جيبي وإذا أجد فيها 5 ربيات، سألت من وضع 5 ربيات؟ قالت الوالدة: وضعها الدكتور اللي جابك. فأصبح هذا الموقف، هذا الدكتور ما دعا والدي للنصرانية، يعني ما قال أصير نصراني أو علق الصليب أو كذا، لا، لكن فقط أحسن معه المعاملة في جانب أساء الملة معه المعاملة. ما هي ردة الفعل الآن بجوار هذين الموقفين؟ من أصول الإرساليات التبشيرية، من الأصول والقواعد التي تدرس لهم وقرأناها في الكتب ودرسناها نحن، بأنه ليس من الشرط أن تجعل المسلم نصرانيا. إن جعلته نصرانيا هذا تشريف للمسلم، هم يقولون ذلك، ولكن إذا عجزت أن تجعله نصرانيا فاحرص على أن تتركه لا دين له، فإذا تركته لا دين له فقد حققت المطلب الذي نريد. فعلا أيها الإخوة، الوالد بفضل الله شفي وقام يمشي، وظل الدكتور كل أسبوع يزوره مرة ويتلطف معه ويمسح عليه وينظفه ويعالجه إلى أن مشى الوالد وبدأ يعمل، ثم بعد ذلك تزوج. فلما رزقه الله ابنه الأول اللي هو أنا، ظل ولاؤه لهذا الطبيب لدرجة أني لما بديت أنا أعقل، يعني عمري 3-4-5 سنوات بشكل أميز بين الأمور، كان يأخذني من إيدي كل أسبوع زيارة مخصصة للدكتور كده، وأدخل عليه ويلقني منذ الصغر: شوف هذا بهذا النص، يقول لي: شوف هذا الريان اللي أمامك، هذا سبب شفاء أبوك، هذا إني كان يوم من الأيام يعالجني وحط المخبار في 5 ربيات، يوم ما يعني الملا يضرع علي ورفض إنه يضرع علي لأني ما عندي فلوس أعطيه، يلا قوم حبي له، وأقوم أنا وأحد إيد الدكتور كده. وظليت بهذه الزيارة من عمري 5 سنوات إلى أن صار عمري يمكن 10 سنوات أو 11 سنة، كل أسبوع زيارة كأنها عبادة إلى هذا الدكتور، يدفع رأسي دفعا عليه لكي يقبل يده. ثم بعد ذلك الوالد على ما هو عليه يسخر من المتدينين، فلما هداني الله إلى الدين والإيمان وأعطيت لحيتي بدأ يسخر ويستهزئ باللحية، فقلت: مستحيل أنني أنزع صورة ذلك الملة من راسه وصورة هذا الدكتور من راسه إلا أني أنا شخصيا أحسن المعاملة معه أكثر من الملة وأكثر من الدكتور هذا، وبدون هذه الطريقة ما أستطيع أن أنزع هذه الفكرة من راسه. وكنت أنتظر الفرصة بعد الفرصة أن الله يهيئ لي الظرف إني أستطيع يعني أغلب جميل ذلك الدكتور النصراني المبشر، حتى يعود والدي إني يحب الدين مرة ثانية ويحب الإسلام مرة ثانية ويعود إلى فعل الخيرات. الوالد رحمة الله عليه كان صمح وكان كريم وجواد لا يبالي، ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر، ومع هذا ظلت عقدة الملة في جانب وعقدة الدكتور المبشر في جانب، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى ومرض الوالد مرضا عضالا، بحيث أن ظل طريح الفراش بالمستشفى يأتيني قضاء الحاجة فما يستطيع النهوض حتى إلى الحمام، وأكون أنا في الليل والنهار بجواره. فقلت: هذه فرصة لا تقدر بثمن. فلما كنت بجواره كان رحمة الله عليه يتفنن في مطالبه، حتى يرى إني يعني أنا أضره أو ما أضره. فمثلا الساعة 12 من الليل يجرح برقية في وقت رقية موجود، فأروح أدور الجبرة، أروح أدور الأماكن هذه اللي بعدها الفواكه في غير مواسمها في شارع عبد السالم، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى رقية الساعة 12 من الليل، فأروح أقدمها لو أفتحها لا ما يأكل، فبس مجرد إنه يعني يأمر أمر وأنا أضيع. فإذا جاء يقضي الحاجة ما يمضي إلا يكون مريض، فأضع يدي تحت مقعدته حتى يقضي حاجته في يدي وينتهي ويتبول في يدي، وأظل أنا واضع يدي إلى أن يقضي حاجته وهو يتعجب من هذا السلوك. ويتعجب من التصرف. فإذا انتهى حملت يدي ودخلت إلى الحمام ونظفت نفسي. وقد تتكرر هذه الحادثة بسبب المرض كل 10 دقائق مرة. فأنا كل 10 دقائق أضع يدي فجأة ما يمديني إني يعني أحمله إلى الحمام أو كذا. فلما رأى هذا التصرف يتكرر مني مرة مرتين أخذ يبكي. وهذا البكاء كان فاتحة إيمان في قلبه. فقال الحقيقة أنا ما عرفت قيمتك وما عرفت كل هذول الشباب المدين كلهم ممكن كالشكل قلت أحسن مني لكن أنت ما تعرفه. وفعلا بدأوا يزورونه ويسلمون عليه وبدأ يصلي ويصوم ويحب الدين ويذكر الله ولا يطيح عن إنسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القيامة حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن محمد خاتم النبيين والمرسلين وأسبغ الله عليه هذا الدين. قلت سبحان الله حقيقة أن الدين هو المعاملة. أيها الإخوة انظروا أثر زيارة لمبشر نصراني على مسلم كيف حوله بهذه الزيارة تلك التحويلة الرهيبة. وانظروا تلك الزيارة التي قال بها ذلك الملا سامحه الله وعفى عنه حتى حولت الوالد تلك التحويلة. إذن عندما نحن نقول أن الدين معاملة أو نقول بأن هذا مركز إرسال تبشيري فهذه حقيقة. هذه تجربة أنا خذتها شخصيا مع والدي وما أدري كم واحد من الناس وقع له مثل هذا الموقع. ما أدري كم من إنسان الآن ما يصلي بسبب أمثال هذه المواقف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتن الناس في دينهم. لهذا أيها الأحبة كنت بين الحين والحين ألتقط مثل هذه الأخبار عن مثل هذه الإرساليات. والله رحم دولة الكويت أنها قريبة من أرض نجد من الدعوة الوهابية التي قام بها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه دعوة التوحيد العالمية التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حفظت الكويت من الشرك وحفظت الكويت من القبور وحفظت الكويت من البدع وحفظت الكويت من أن يسأل غير الله سبحانه وتعالى. لأن قريبين وأهل مجد يأتون وحن أتيهم ونزورون ونزورهم. فكان هذا الأثر. لهذا أنتم تعجبون العراق مملوء قبور وأضرحة. كثير من الدول المحيطة فينا فيها قبور وأضرحة إلا الكويت بفضل الله ورحمته. فهذا الشعب نسى على التوحيد لا يشرك بالله شيئا حتى أن ذلك فيها حجر يقال بأنه وطأت الخمر وكان الناس يذبحون ويزورون ويسئلون ويحطون في حنة ويحطون في مسك. إلى قائل أن قام الأخ الفاضل أحمد الحسين متعنا الله ببقائه ونفعنا الله بعلمه وأخذ ترخيص من البلدية بهدمه وراحت الجرارات يسوقها واحد ياباني علشان لا يقول إن والله في المسلم بعد يعتقد به إن هذا ينفع ويضر. وراح الياباني ونسف هذا الصنم في البحر نسفا وخلصت الكويت من مظاهر البدع والشرك الشرك والعياذ بالله. الشاهد ان هذا المستشفى ما ادري لعل من بينكم من شاهد هذا المشهد او ما شاهده لكن كانت هناك موجودة مغمدة ومغمد يجمعون الناس البدو والاميين العاميين بين الحين والحين لعلها مرة بالاسبوع على ما اذكر. ما كانوا يوضعون عليهم كتب لان طبيعة الشعب عامي ما يقرأ ولا يكتب لكن كانوا يبثون الذكر النصراني من خلال المواقف. فاذكر مرة ما سيئة يتعالجون وطبعا كان البدو عيب عنده يأتي يتعالج عند الطريق لكن لما اشتدت عليهم الأمراض وضيقت عليهم الأمراض سوء تقرية وأمراض بدأ الرجال يأتون. وكان المستشفى فنان في توزيع الحبوب والعلاجات. كان الاسبرين يصبغ أحمر أو أزرق أو أصفر أو كذا لأن الأزرق هذا يعني ما له قيمة لازم يكون له لون معين وأحسن إذا كانت هناك إبرة. فلهذا ظلوا بهذا الأسلوب يكسبون الناس إلى أن تجرأ البدو شوي ويابوا حريبهم شوي هذا إلى أن أصبحوا يستمعون لكثرتهم ينطرون الدور. فأصبح الآن الجو مناسب للتبشير. فكانت تطلع لهم هذه السسترة وتقول لهم يعني الآن عيسى اليسوع المسيح ابن الله سيظهر علينا يظهر نور بعد ما نطفئ الأضواء راح يظهر لنا نور يمر الآن في هذه القاعة في هذا الممر وبعدين إذا مر قولوا يعني يا يسوع يا ابن الله أعطنا خبزنا أعطنا رزقنا تقدس اسمك إلهنا وأبانا الذي في السماء. فالبدو مساكين يعني متعالجون يعني ما يدري شو تقول أنا ترطم لهم. فقاعدين. فبعدين تطفى الاضواء عند المغرب شوي ما تعوى الا تقول يعني هذا اجى مر. فطبعا هم يقولون مر النصيح يقول مر. لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما شاء الله فما قدرت لا اله الا الله. فلما تكرر مثل هذا الحادث مره ومرتين وثلاث ماكو فائده يعني زاد لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد. فتركوا هذا الاسلوب وبدأوا يبحثون عن اسلوب امكر واسلوب اخبث. ولكن الله سبحانه حفظ هذا البلد بكثرة المحسنين فيه وبصدق نيات اهله وبكثرة تعاطفهم وتآلفهم وتناصرهم وبوجود التوحيد. التوحيد له بركة يا اخوان. التوحيد في هذا البلد اصيل لهذا كانت له بركة. حفظ الله سبحانه وتعالى هذا البلد من مثل هذه الإرساليات. ولكن المدارس الخاصة الموجودة الآن المبثوثة لها دور أفتك من دور المستشفى. لهذا باسمي وباسمكم وكل مسلم غيره وطالب بهدم هذا الصرح الإرسال التبشير الذي كان سببا في ضلال والدي فهداه الله بعد محاولات مستميتة وما أدري من أضل بعد ذلك ذلك المستشفى. أسأل الله أن ييسر هدمه وإزاحته وأسأل الله أن يعمر بيوته بالذاكرين الشاكرين كما أسأله أن يهدم الكنيسة ويزيلها عن أكبادنا وقلوبنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب والكويت من جزيرة العرب. هذه خاطرة ومقدمة أدعم بها هذا المنشور مع أني لا أدري من نشره غير المسلم نشره ولكنني أدعم هذا المنشور بهذه الحادثة وهي سر من أسرار حياتي ما يعلمها أحد. ولكن في سبيل الله أكشف هذا الأمر حتى أبين خطورة مثل هذه الإرساليات وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولأمواتنا وأموات المسلمين. أما درس اليوم فهو بعنوان سلامة الصدر من الأحقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أذكاره في الصباح والمساء أن يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يخبر أنه من قال ذلك فقد أدى شكر ليلته. إذا قال بالليل ثلاث مرات أو بالنهار ثلاث مرات أدى شكر يومه وليلته. وهذه من الأذكار الطيبة سواء كان السند صحيحا أو ضعيفا فهو أمر يعني طيب مبارك فيه يعني ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث في طياته شيء آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكر الله عن نفسه عن نفسه شخصيا بالنعم التي أسبغها الله عليه ويحمد الله عن الناس كلهم عن المؤمن وعن الكافر. ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك كلهم المؤمن الكافر الإنس الجن الوحش الطير الملائكة كلهم فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر عن نفسي وعن الإنس وعن الجن وعن الملائكة وعن العاصين وعن الطائعين أحمدك وأشكرك على ذلك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبا رحيما كان قلبا كبيرا كان قلبا واسعا سعة الأرض أو سعة السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. فلهذا انظر كيف يعني يحمد الله سبحانه وتعالى يقول كثير من عبادك يعني ما يحمدك يا رب ولا يشكرك تتقرب إليهم تتودد إليهم بالنعم وهم يتبغضون إليك بالمعاصي خيرك إليهم نازل وشرهم إليك صاعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنا فأقول اللهم ما أنسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. لولا سلامة الصدر أحبابي في الله التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من التوحيد والحمد لله رب العالمين. يعني الواحد إذا أكل الأكل قال عن نفسه الحمد لله. هل خطر في بالك يا أخي المسلم أو في بالي في يوم من الأيام أني أقول يا رب أحمدك وأشكرك على المسلمين كلهم احمدك واشكرك على امي وابوي واخواني وجيراني والاحياء والاموات من امه محمد، لانك انت هديتهم وانك انت يعني وفقتهم وانك كذا. هذا قد ما يخطر ببال احدنا يا اخي الكريم، ولكنها عباده كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لان قلبه رحيم. والامام بن باز متعنا الله ببقائه ونفعنا الله بعلمه. اذكر مره سئل هل يحمد ويشكر الذي يصلي الجماعة في المسجد؟ شوف السؤال شلون صاير، يعني لما هذا الأخ الكريم أراه يصلي في المسجد حاضر على الجماعة، هل أنا من من من حقي عليك مسلم أنني آتيه وأقول له مشكور جزاك الله خير أنك تصلي معانا الجماعة العصر؟ الإمام بن باز يقول نعم، وذلك من حق المسلم، ومن لا يشكر للناس لا يشكر لله، وهذه صورة من صور الشكر لله، فإن هذا الإنسان تشكره إذا يعني أجدالك معروف مادي، يعني سدد عنك دين، صافحك بيده، زارك إذا مريض، قدم لك وجبة طعام منظورة مثل ما يقولون، تقول له مشكور. إن حرصه على الجماعات وتكثير فواد المسلمين وإقامة هذه الفريضة هذه عبادة يشكر عليها المسلم، فلهذا قول له مشكور وكفر الله امثالك وعسى الله ليحرمنا وجهك وعساك إن شاء الله في فريضة نشوفك فيها. هذه عبادة قليل ما يفعلها الناس، ولو فعلها الناس لتشجعوا على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، ولكن أصبح شعار الناس مع الأسف الشديد نفسي نفسي نفسي نفسي. احنا مو في يوم القيامة حتى نقول نفسي نفسي، لا يا إخوان، شجعوا إخوانكم على فعل الطاعات واحمدوهم عليها واشكروهم عليها، فإن ذلك أسلم للصدر وأكثر للخير وأظهر للشر. صورة من صور الاستغفار للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكن بين الحين والحين لفصاحته وبلاغته يجري كلام عادي على لسانه موزونا عليه الصلاة والسلام، لأنه أفصح ولد آدم. وبينما هو يستغفر يوما من الأيام إذ جرى على لسانه كلام موزون يمن عن قلب نظيف، قلب خالي من الحقد على الناس، يقول: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. هذا الاستغفار الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يا رب إنك إن تغفر تغفر مغفرة عظيمة كبيرة تسع جميع المسلمين. إن تغفر اللهم، واللهم ليس معناها الله وليس معناها فقط يا الله، وإنما فيها معنى آخر. الله هو لفظ الجلالة العلم الدال عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، هذا هو الاسم الأعظم. لكن الميم التي جاءت في الأخير تسمى باللغة العربية الميم الجامعة، هذه الميم الله هو الميم الأخيرة في اللغة تسمى الميم الجامعة. ايش تجمع هذه؟ ما المقصود منها بإضافتها إلى الله هنا؟ المقصود منها جمع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالله هو أي يا الله بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى التي أعلمها والتي أنزلتها في كتابك أو علمتها أحدا من خلقك أو استأثرت بها في علم الغيب عندك، كلها هذه أجمعها في الميم الجامعة وأدعوك بها أن تغفر للمسلمين جميعا. شوف كيف، شوف البلاغة، شوف الفصاحة التي كانت في كلام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن تغفر اللهم تغفر جما، لهذا هذه ما تسمى الشعر المجموع في الناصية تسمى جمة. ليش جمة؟ لأن جمعت الشعر في الناصية، فكأن الله يقول اجمعنا في المغفرة، لا تجمعنا في الطاعة، اجمعنا في المغفرة. إن تغفر اللهم تغفر جما، بعدين كأنه يعتذر عن الناس صلى الله عليه وسلم، يعتذر عن العاصين، يقول يا رب يعني انت خلقت بنادم خطا، واي عبد لك لا الم ما، اي عبد يعني ما وقع في النمام ما موجود الا الانبياء المعصومون والملائكة المقربون المعصومون الى الله رب العالمين، لان الملك جمل على الطاعة، أما المسلم فهو يختار بين البديلات وبين نزعين، نزع الخير ونزع الشر. فأي عبد لك لا ألم إذا تبتواخذهم على اللمن نزع الشر، فأي عبد لك لا ألم إذا تبتواخذهم على اللمن، تبتواخذهم على الزلات، تبتواخذهم على الخطايا، ما يبقى أحد إلا والدخل في النار، لأنهم كلهم خطائي، كل ابن آدم خطأ. وأي عبد لك لا ألم إذا اغفر لهم يا رب العالمين مغفرة عامة ترحمهم. لهذا كان من وصايا أهل أمته صلى الله عليه وسلم من قال، هذا حديث صحيح، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كتب له في كل نسمة مسلمة حسنة من آدم إلى يوم القيامة. شوف الخير والفضل. انت تقول اقول على طول، انا اقول قول طول عمرك، قله طول عمرك، لانك ما تتعامل معاي، انا انسان ما عندي والملك ما عنده والجبابرة ما عندهم، انما انت تتعامل من بيده خزائن السماوات والارض، الذي بيده خزائن كل شيء من يوم ان خلق الخلق الى اليوم الى يوم القيامة، يمينه سحاء عليهم لم ينقصها الانفاق عليهم، وهم يسألونه في السماوات وفي الأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمخيط ملك الله والبحر ملك الله والرطوبة اللي على المخيط ملك الله، إذا ما نقص من ملك الله شيء. هذا دعاء عظيم، قولوه وكرروه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم أيها الأحباب الكرام، جلس الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه ويستنبئونه عن أفضل الناس، وهذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. يعني الصحابة ما قالوا له يا رسول الله علمنا أحسن الأكلات، يا رسول الله علمنا ذوقك مثلا في النساء، أي النساء تحب الطويلة أو القصيرة، في الحلال أو الحرام، هذا حديث الناس الآن مجلس في الدواوين، أصبح الواحد من يسأل عن هذه الجواب. الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم أخطر وأعظم، يسألون عن أفضل الناس، لماذا؟ حتى يبذلون أسبابه فيكون كل واحد منهم هو أفضل الناس، حريصين على فعل الخيرات. قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ اسمع الجواب، اسمع الجواب حتى تكون أنت أفضل الناس إن شاء الله. قال كل مخموم القلب، شوف التعبير النبوي، يعني مهما حاولت أنك تبدل كلمة مخموم وتحط مكانها أخرى ما تستطيع. فصاحة، شو تقول يعني؟ نظيف القلب، سليم القلب، صالح القلب، مخموم يحمي كأنه هو مسك، ها؟ آلة التنظيف بروحه بدونه ما ينتظر أحد ينظف قلبه، وقام خم ونظف خم وخم حتى أصبح القلب نظيف مخموم الخلق. قالوا قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذه الصفة الثانية، لأن القلب هو جهاز الإرسال، الإرسال إلى اللسان إلى السمع إلى العين، فإذا كان القلب محطة القلب نظيفة، المذيع نظيف والمدير نظيف والوزير نظيف ووكيل الوزارة نظيف، أصبح جهاز الإرسال نظيف، يعمر وما يدمر، فيبدأ جهاز الإذاعة في اللسان لا يتكلم إلا صدقا وحقا. وإذا كانت المحطة القلبية الداخلية خربة مظلمة، أصبحت ما تسمع إلا الأغاني والفجور وعظائم الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مخموم القلب صدوق اللسان، وصدوق على وزن فعول أشد من كلمة صادق، صدوق فهو لا يفارق الصدق أبدا. والإنسان يعني يوزن بأصغريه، أصغريه القلب واللسان وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. اللسان هذا عنوان القلب، المكتوب على عنوان، عنوان قلبك لسان، وهذا مقياسك. وظل الأدباء والشعراء دائما وأبدا يدورون حول هذا المعنى. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. احفظ لسانك، لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. بعض الناس نغم توقف منه، قالوا وقلت قلت وقالوا قالوا وقلت قلت وقالوا، دو خاطف تبي يسكت تبي ولا يترك أحد يتكلم، ياخذ المجلس كله والديوانية كلها على أمر تافه ما يسوى، يعني تافه جدا. رحت البحر وجد مسبوح وساعة الحسع مسبوح. يا ابن الحلال خلنا نذكر الله، يا ابن الحلال خلنا نسبح، يا ابن الحلال خلنا نطرح قضية زينة. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن القلب الصافي النظيف المخموم دائما لسانه يكون صدوق ونظيف. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، حتى أن هناك حكمة من الصين، يقال أن من الصين هذه الحكمة ما أدري من يابها، لكن يقولون، يقول المثل الصيني: إذا قلت الكلمة تمنيت أن لي رقبة زرافة. فقيل للحكيم الصيني: لماذا؟ قال: حتى إذا أرادت الكلمة تخرج يطول عليها الطريق فأفكر هي لي أم علي. شوف الإسلام أحسن من المثل الصيني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليكن خيرا أو ليصمت. قدم قول الخير على الصمت، ما قال ليصمت أو يقول خيرا، لا كل خيرا، ما عندك خير يسكت. خلي جنبيك لرامي كما يقول الشاعر، خلي جنبيك لرامي وامض عني بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. الكلام فيه داء ودواء، انت خذ الدواء واترك الداء. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، رب لفظ جرى جال نيام وقيام. شوف حتى النايمين، قدم النايمين على القائمين، مساكين هذين غافلين، اطفال ونساء، لكن بسبه اللفظه هذه عرضهم للاباده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب لفظ جرى جال نيام وقيام. واذكر لكم قصه تنطبق على هذا البيت، قراتها في كتب الادب، ان هناك ملك من الملوك خرج الى الصيد والقنص، وكان معه نديمه، وكان الملوك لا يستانسون في الصيد والقنص الا اذا كان معه نديم، والنديم هذا يعني اشبه ما يكون مهرج، ان بغى يضحكه ضحكه، ان بغى يبكيه بكاه، دائما يساعده على الشرب وعلى النكت، يسمى نديم. وبينما هذا الملك جالس على صخرة فوق قمة جبل، وإذا بالنديم وهو يشرب مع الملك، ينظر إلى صخرة منحدرة بيضاء ملساء، فقال للملك: لو ذبح رجل فوق الصخرة لسال دمه إلى قاع الوادي. شوف الكلمة، الملك سكران، فنظر ثم نظر إلى النديم، فقال للسياف: اذبحه على الصخرة لأرى دمه يصل أو لا يصل. طبعا السياف ما يعاند الملك، سواء كان صاحي غير صاحي، على طول رفع الريال واشدخه وحط السكين على كده كخره. الملك نام، اصبح الصباح يسأل عن النديم، ما يرى اين النديم، قال: ذبحناه، ويحكم كيف ذبحتموه، انت الذي امرت بذلك، ما السبب؟ نظر الى الصخرة فقال: لو ذبح في اعلاها رجل لوصل الدم الى قائها، فقلت اذبحوا وذبحناه. فقال الملك: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. فراح مثل يضرب فيه المثل، هذا الحادث مثل عربي: رب كلمة قالت لصاحبها دعني فكني لا تقولني، ولكن لما قالها كانت سببا في هلاك. هذه القصة يقول الشاعر: رب لفظ جرى آجال نيام وقيام، البس الناس على الصحة منهم والسقام، إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. شبك يا هذا وما تترك أحلام الغلام. أنت شايب ولحن تفكير التفكير صبي عيب، اسحى لو عليهم. هكذا الشاعر يقول: شرت يا هذا وما تترك أحلام الغلام، والمنايا آكلات شاربات للأنام. المنايا تخطف الناس، كل يوم نسمع انتقل إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يوارى الثرى الساعة التاسعة، وكثير من الناس لا يعتبر. والمنايا آكلات شاربات للأنام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ هذه الكلمة شوية عندنا تحتاج تفسير. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذه صفات القلب المخموم. رواه ابن ماجه. التقي من التقوى، دائما يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أمر، يؤمن بالتنزيل ويوقر الجليل ويستعد ليوم الرحيل. الصفة الثانية النقي، وهذا غير التقي. النقي يعني سمعه نظيفة في الماضي وفي الحاضر، دائما حريص على سمعته، نقي كالثوب الذي تغسله بالصابون فيكون أكثر بياضا، فيقال إن ثوبك نقي. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ونقني من ذنوبي وخطاياي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تنظيف نبوي، نسأل الله أن ينظفنا من ذنوبنا وخطايانا. الشاهد الصفة الثانية قال نقي، والنقي هذا عند حساسية اتجاه مواطن الشبهات يا أحبابي في الله. والله يا أحباب ما رأيت مثل الوقوع بالفتنة، ما رأيت مثل الاقتراب منها يسبب الوقوع فيها. والنقي ما يقترب من الفتنة يا أحبابي في الله. يعني انت تجرب نفسك، تجرب ايمانك، ولا تمتحن ربك سبحانه وتعالى؟ تقول خلني اشوف انا وراه، خلني اروح اقعد مع الذين يزنون اشوف انا ايماني قوي اجني ولا ما اجني، الله يثبتني ولا ما يثبتني، خلني اروح اجلس مع الذين يشربون الخمر اشوف انا الله يثبتني ولا ما يثبتني. لا يا اخي، ابتعد عن الفتنه، لا تقربها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن هذه الحقيقه؟ يقول حديث خطير: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. هذه الامور المشتبهات هي اللي تورط الانسان. يقول يا ابن الحلال تعال زين، انت امشي لا تسوي شيء، وانت يعني بس تعال وحد، تعال اسمع، تعال كذا. وهذه اول خطوه من خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكم من انسان راح يجرب ووقع اكثر من الواقعين، نسال الله العافيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أراد أن يستبر لأرضه ودينه ماذا يفعل؟ يبتعد، يبتعد عن مواطن الشبهات. ويضرب مثل عليه الصلاة والسلام حي العرب تعرفه، العرب تعرف المثل، يقول: وإن لله حمى، وإن لكل ملك حمى. الملوك في الجاهلية كان من ظلمهم وطغيانهم يحمون الأرض حق بعارينهم وغنمهم. يقول لك من جبل عسفان الى وادي الحقيق هذه كلها محمية الملك كليب. يا ويل اللي هي بقدرته ولا فخلته طلع فيها يذبحها وفخلته. فنشوف عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وان لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. حمى الله بالارض اللي فيها الزرع، ولا حدود الدول العربية لكل زعيم حمى حاميها حاطة حدود، أو يحارب جيرانه يمين وشمال والعياذ بالله، أو إذاعات تهجم، أو إن يضرب الدعاة المسلمين الصالحين يخرجهم من هذه الديرة. كل المسلمين أصحاب الأخوة المسلمين في أمريكا ولا في لندن ولا في فرنسا كلهم فارين من دار العروبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وحمى الله محارمه. فمن دار حول الحمى أوشك أن يقع فيه، لأن الراعي قبل المسكين يشوف الحمى المحمي في عشب غايب فيبني ويبني ويبني، والغنم ما تفكر تدش ولش وراها، قاتوا أول يا الملك أو جنود وقبر عليه. كذلك الله يبني العبد، يبني يبني يبني إلى أن يقع والعياذ بالله في المعصية. فإذا وقع في الحرام مخطوب أن يخذله الله وهو في الحرام، فيلقى الله الوجه العصي. نسأل الله العافية. لهذا من دنا وحام حول الحمى أوشك أن يقع في هذا الشاهد من الحديث للكلمة التي قلتها أن الاقتراب من الفتنة يا أحبابي في الله هو أكبر أسباب الوقوع فيها. لهذا لا تمشي في الجمعيات إذا انتشروا الحريم، روح في وقت الجمعيات ما فيها حريم وايد، ولا تجلس هالأيام أو في رمضان أو قبل العيد أو عقب العيد في المباركية أو تجلس في المجمعات، حاول أنك تبتعد عن هالمواطن لأنها فتن. والله تقسي القلب وتقول الله أكبر، لكويت هالشكل أخاف الله كسر ما يشوف أنا فيه وأطلع والعياذ بالله. لكثرة ما يرى الإنسان من اختلاط الشباب بالشباب ومغادر أشكره ودش المرأة على صاحب المحل وكعكعه وسوالف وتاخذ التليفون كذابة ما تتصل وحاط التليفون ما عندك رقم وتحاكي صاحب المحل عشان لما برا يحاسب انك تتصل وما تتصل وش لونك وزين عيونك وش لبس صبابك وشعرك طويل واللي برا يقول هاي مسكينة تتصل وهذه الأطفال الخط وهو يخاف فاش حقوق مع السورة اللبناني. لهذا أحبائي في الله ما في مثل الابتعاد عن مواطن الفتن هي التي تجعلك نقي القلب، وإلا الإدمان والنظر على المعصية يجعلك تستهين فيها فتستهين بالله رب العالمين فتجعله أهون الناظرين عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله ابن القيم القائل لا تنظرن إلى صغار ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه الله رب العالمين. كل مخموم القلب صدوق اللسان قيل صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه. هاي الثالثة لا إثم فيه قلب نظيف ما في إثم. وإذا حل الإثم اغتسل بالاستغفار على طول. ومن رحمة الله أن الملك اللي يكتب الإثم يأمره الملك اللي يكتب الأجر إذا فعل العبد معصية مسك الملك مال المعاصي بدونها ملك الحسنات قله أنهله أنظره 6 ساعات لعله يتوب لعله يستغفر. هذا حديث صحيح رواه السيوطي في صحيح الجامع الصغير. 6 ساعات ماسك القلم واقف عليك يا معود كبر كبر هلل استغفر توب. فإذا تاب واستغفر ملك الحسنات كتب له 9 وأخذ 10 ومسح فيها السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الذاكرين الله والغافلين ذكرى للذاكرين يا أحباب الله. أليس الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين؟ لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب من القلب الكفيهم كيف كفارات والكفارات فيهم بعد. لهذا يقول لا إثم فيه. ثم جاءت الصفة للقلب المخموم الرابعة قال ولا بغي. والبغي هو الظلم والجنون. الظلم الظلم في المعاملة، الظلم في الكلام، الظلم للزوجة، الظلم للأولاد اللي فرق بين عيال فلان وفلانة من الحريمة، الظلم في العمل مدير ومسؤول متسلط على الموظفين مأذيهم وذالهم هو ما يداوم إلا 9 وحاطهم توقيع 7 إن الشيخ يجب تلشي وقاعد لهم قاعدة إن يأتي الدرجات ما يعطيهم يعطي هذا الحضر بشي اللي قاعد يلم من اليمين وشمال وهذا المخلص الصادق ما يجد إلا القهر والذل والاستعباد. هذا ظلم وهذا بغي ما بعده ظلم نسأل الله العافية. فلهذا صور الظلم كثيرة لو أننا تفكرنا فيها وتدبرنا فيها. لهذا يقول ولا بغي. الصفة الخامسة قال ولا غل. الغل هو الحقد لكن ما قال الحقد عطى صفة ثانية الغل. والغل في اللغة العربية ايش هو؟ سلسلة. السلسلة اللي وين توضع؟ في الرجل؟ قال لا، اللي في الرجل اسمها قعي. اللي في الايد؟ قال ما يكفي في الايد حتى في الغل. قال وين يضع؟ قال في الايد وفي الرقبة هكذا. هذا اسمه غل. لهذا يقول اذ الاغلال في اعناق الذين كفروا. هذا القرآن يقول فما يصير غل الا اذا صار في الرقبة. فكأن الحقوب خانق نفسه بالحب. لهذا تشوفه كله صدر ضيج او في نجر كله صدر ضيج لان حقوق كله مجنون. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه غل. فاذا خلا قلبه من الغل يشرح خاطره واستانس وحب الناس واصبح ينظر الى الحياه منظار اخر منظار اخضر جميل لطيف مو اسود حقوق. نسال الله العظيم. موطن عليكم الصفه السادسه قال ولا حسد. ولا حسد. والحسد ما هو؟ الحسد حسدان، حسد ممدوح وحسد مذموم. الممدوح اسمه حسد الغبطة، وهو أن ترى أخاك في نعمة فتتمنى أن يعطيك الله مثلها ويديمها على أخيك. لهذا لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال وسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يحكم بها، أو القرآن في حديث آخر يقوم به الليل. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال نعمة أخيك المسلم، وهذا والعياذ بالله مهلكة. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد من تأكله. فالحسود يأكل نفسه بنفسه، لا دائما تلقاه مجلود مهموم ضايق خلقه حزين، كل مريض، كل ما شاف واحد راكب سيارة جديدة احترق، كل ما شاف واحد بنى بيته مات، كل ما شاف واحد ربح التجارة هلك، كل ما شاف واحد انجهوا عياله خسر. لهذا حياته كلفة والعياذ بالله غم بغم. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاها بالأخير لأهميتها، لأنها جمال الحياة وسعادة الحياة أنك تكون غير حسود، بل دائما، لأن الحسود يعني واقع حاله يقول يا رب أنا معتوب عليك. إيه هذا واقع حاله، وإن لم يكن بلسانه واقع حاله، أنا يا رب معتوب عليك، مش معنى تعطي هذا وما تعطيني، هذه معنى الحسود. لهذا عبد حقير يعترف على المعبود في تقسيم أنفاقه على العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان والله هذا حقك تطالب فيه، لكن هذا حق الله، يعطيه من يشاء ويهدي من يشاء ويرزق من يشاء، تطالب في محقق وتحصل على شيء محقق. يا لها من نفس كنودة حقودة مظلمة. نسأل الله أن يكفينا شر البغي وشر الظلم وشر الحسد وشر الحقد وشر الغل، هو ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعطينا صورة لصاحب القلب المخموم، متمثلة بدعاء قرآني إيماني لطيف يجب أن يردده كل مسلم حتى يتربى عليه. يعني هذا التوحيد اللي احنا فيه، هذا الإيمان، هذا العلم، هذه الصلوات ما شاء الله اللي احنا فيه، كان بالعلماء اللي قبلنا فضل، العلماء السابقين، الشيخ الفاسي رحمة الله عليه وغيره وغيره من العلماء، العلماء الذين ماتوا والمجددين لهذا الدين، وأئمة المذاهب رحمة الله عليه، والسلف الصالح رحمة الله عليه، والتابعين وتابع التابعين، والصحابة والرسل والأنبياء، كلهم من فضل علينا ما ينكر فضلهم. ولكن بعض الناس ما يذكر هذا الفضل ولا يخطر بباله، فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن فيعطينا هذا الدعاء ويمدح، يمدح هذا الصنف. والذين جاءوا من بعدهم، وهذه تنطبق على كل الناس، لأن الناس إما قبل وإما بعد، فأولادنا بعدنا أولاد أولادنا بعد أولادنا وهكذا، فأصبح هذا الدعاء ما يستغني عن واحد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، شوف غلا اللي انت ذكرته انا اللي هو منبع الحسد ومنبع الحقد ومنبع كل شيء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويمدحون الله بصفة الرأفة، ويمدحون الله بصفة الرحمة، كأنهم يقولون يا رب أنت مصدر الرأفة فأعطينا رأفة على الناس، وأنت مصدر الرحمة فارزقنا رحمة حتى نرحم الناس فلا نحقد. فإذا دفعتنا الرحمة وأنت الرحيم، ودفعتنا الرأفة وأنت الرؤوف، أصبحنا نحب المسلمين والمؤمنين كلها. وإذا منعت عنا الرحمة وأنت الرحيم والرأفة وأنت الرئيس، أصبحنا نكره الناس وندعي بهذا الدعاء. فالله يعني منك ما ماذا نقول؟ وعلمنا كيف نمدحه وكيف نستنزل منه الرحمة ونستنزل منه الرأفة بهذا الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهناك مدخل يا إخواني للشيطان من باب والله توضيح الحق، من باب نقد الخطأ، من باب تصحيح مفاهيم الناس. قد يتورط الإنسان في مثل هذا الغل وينضبط فيه ويأتي يوم القيامة مربوط وما يدري لا حول ولا قوة إلا بالله. فليكن شعارنا لأئمتنا وعلمائنا ودعاتنا ومن علمنا الخير هو هذا الدعاء. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام أهل الحديث يقول: وإنني لأدعو كل ليلة لمن علمني علما يقربني إلى الله. ومنهم الإمام الشافعي أخصه بالدعاء لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين. فانظروا كيف القلوب الرحيمة. ثم أحبابي في الله، أختم هذا اللقاء والدرس ما انتهى له بقية إن شاء الله، وبقيته أخطر مما فات. أختم بهذا الحديث الذي يبين للناس نوعا من العبادة مفقودة. نعم يا أحبابي في الله، وأول من يفقدها مع الأسف الشديد من يتنطع في الشعائر التعبدية. الذي يتنطع ليس الذي يخيم الشعائر، والفرق هناك دعاة صالحون مخلصون طيبون يخيمون الشعائر التعبدية، لكن هناك من يتنطع بالشعائر التعبدية. كيف يعني يتنطع؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يهتم يعني مظهر من مظاهر الصلاة، ثم يسمع أن مشكلة بيني وبين أخوي، ما يصلح بيني وبينه، يقول بطقك عسى ينحرق. لا لا أخي كيف انحرق؟ هذا أخوي وأنا أخوه، تعال اصلح بيني. واحد ويا زوجته ما يصلح بيني، قريب مع قريبة ما يصلح بيني، جار مع جارة ما خطر في باله أن يصلح بين أثنين. يمكن يمضي 10 سنوات ما ظهرت منه مبادرة يصلح بين أثنين، لكن يتم الليل وصف نفسه عدل وتنظف عدل ويحط كدينه وريول عدل نبغي توظف، ويمكن يمكن أمه وأبوه مختلفين ما خطر باله أن يصلح بيني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه المتعبدين إلى هذه العبادة فيقول، هذا الحديث أيضا صحيح يرويه السيوطي، يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام، يعني النوافل من الفرائض، انتبه، يعني الصيام النفل والقيام النفل. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين تحلق الدين، فيصبح الناس متعادين، فلا يصبح طعم للصلاة ولا طعم للصيام ولا طعم للصدقة. كيف يتصدقون قلوبهم متعادية؟ كيف يسمعون صلاة جماعة وهم متعادين؟ كيف يصومون ويفطرون جميعا وهم متناهين؟ لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه العبادة، إصلاح ذات البين. لهذا أنا دائما وأبدا في دروسي وخطب ومحاضرات أقول: أيها المسلمون، أيها الدعاء، شوف ما شاء الله، في كل درس من دروسي أجد وجود من عدة جماعات إسلامية موجودة، ما شاء الله تبارك الله، وأفرح فرحة عظيمة وأقول: هذه بادرة خير من هؤلاء. والله إني لأدعو لمن أراه من جماعات إسلامية تأتي لدرسي وتحضر محاضرتي أخصه بالدعاء بالليل، لأنه يقوم بعبادة إصلاح ذات البين. لما أشوفه ويشوفني ويشوف أخو هذا ويشوف أخو هذا ويشوف أخو هذا، خلاص تلتقي القلوب. أما والله تعال يبلجنا من هني ويبلجنا من هني، وتعالي بعالم من مليون عالم من مليون، حطوا من المديات في نادي دور، انت غلطان انت صحيح انت غلطان، وجدل وداخل في جوف الله. تعالوا نلتقي في محبة الله، في اخوة الله. انتخابات الجامعة نقدم انتخابات الجامعة، لكن ما نقدمها على الاخوة والمحبة في الله. انتخابات الجمعيات النفع العام نقدم النقابيات هذه، لكن ما على حساب الاخوة. يظل مقام الاخوة في قلبي صافي، احبك احب ابوك احب اخوك احب جارك احب قريبك احب المصلين في المسجد. أشيعه والله إن الحياة المنبثقة من هذه الصورة أسعد حياة وأجمل حياة وأسعد حياة، حياة المجادلين الحاقدين الحاسدين، اللي يفكر في الليل حطاته على المخدة، الناس كلها متاعة حتى العاصي نائم وهو قاعد. أخ طافتني هذه، إيش ما رديت عليه، لكن باكر وقاعد شبكي وطلع ورقة وقلب.